هذا السائل يقول هل للتوبة مزية في رمضان؟ التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، أي أن الإنسان إذا أذنب وجب عليه أن يتوب إلى الله فورا بدون تأخير، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، وإذا نزل به الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولهذا نقول إن للتوبة شروطا لا تقبل إلا بها. الشرط الأول الإخلاص لله، بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله عز وجل ورجاء ثوابه ورضاه. الثاني الندم على ما وقع منه من ذنب وظهور الأسى والحزن على ما حصل منه. الثالث الإقلاع عن الذنب بأن يقوم بواجب، إن كانت معصيته ترك واجب بأن يقوم بالواجب، إن كانت معصيته بترك واجب، وأن يقلع عن الحرام إن كانت معصيته بفعل الحرام. الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فأما إن تاب وقلبه يتطلع إلى فعل المعصية في المستقبل ولم يعزم على تركها فإن توبته ليست مقبولة. الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وذلك بأن يكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. فهذه الشروط الخمسة هي شروط التوبة، إن تحققت فالتوبة جديرة بالقبول، وإن لم تتحقق فليست التوبة مقبولة. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر توبته من الذنوب إلى مجيء رمضان، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله من معصيته فورا بدون تأخير. ومن أهم ما تجب العناية به في التوبة إذا كانت حقا للعباد أن يبادر برد الحقوق إلى أهلها، إن كانت مظلمة في مال فليؤديه إلى أهله، وإن كانت مظلمة في عرض فليستحل من انتهك عرضه، وإن كانت بعدوان على البدن فليمكن المظلوم من أخذ حقه.